يعني معناه لا يؤذي الناس بالسنان بصحة سريعة يتغسل طيب جهل الصغور معناه أن الناس يجتهد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يكون في المصلي لا يدخل المصلي صلي لها هناك في بلد محل إلى كم يوم لا يؤذيهم إلى كم يوم يا شيخ حتى تزور الرايح حتى تزور الرايح مثل ما زارت يقصد نعم أما قولة 40 يوم أو أكثر هذا ما لحق لا نعم حده زوال الرايح وإذا تعمد أكلها حتى لا يصلي يؤذب الحق ورحمة الله يصلوا جميعا هم الروائح يصلوا جميعا صلوا جميعا نعم هو يتغسلون مثل الظهور ولا يملون تغسلين ولا يصلوا جميعا حتى لا يملون مسلمين إذا كانت الراحة ظاهرة يؤذي من حبث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.